إذن قلنا الأصول، مواضع الأصول، الفروع، مواضع الفروع. الأصول تحت منها الرفع والنصب والخفض والجزم. مواضع الأصول تحت منها اسم مفرد، وهي طبعا بجنب الرفع، اسم مفرد جمع التكسير جمع المؤنث السليم فعل مضارع الذي لم يتصل بآخره شيء. النصب تحت مواضع الأصول طبعا بجنبها، بجنب النصب اسم مفرد كرأيت محمدا، وجمع التكسير رأيت رجالا، والفعل المضارع الذي لم يتصل الذي دخل عليه ناصب ولم يتصل بآخره شيء كلن يضرب. الخفض أيضا دائما هذا تحت مواضع الأصول، والخفض يعني بجنب الخفض اسم مفرد المنصرف كمرته بمحمد، وجمع التكسير المنصرف كمرته برجال، وجمع المؤنث السالم ولا يكون إلا منصرفة كمرته بهندات. وتحت منا أيضا الجزم، وبجنبها يعني تحت عفوا تحت مواضع الأصول الفعل المضارع الصحيح الأخير كلم يضرب، وهذا بجنب الجزم. إذن هذه الأصول أربعة، وبجنب كل واحد يعني مواضع الأصول. الرفع بجنبه اسم مفرد جمع التكسير جمع المؤنث السالم الفعل المضارع. النصب بجنبه اسم مفرد جمع التكسير جمع المؤنث السالم. لا النصب هذاك الرفع، أما النصب الاسم مفرد جمع التكسير الفعل المضارع الذي دخل عليه ناصب متصل بآخر شيء. الخفض بجنبه اسم مفرد منصرف جمع التكسير منصرف وجمع المؤنث السالم ولا يكون إلا منصرفا. الجزم بجنبه الفعل المضارع الصحيح الآخر كلم يضرب مثلا. إذن هذه الأصول ومواضع الأصول، الأصول أربعة، مواضع الأصول 11. ثم بجنب مواضع الأصول الفروع، الفروع تكتب فوقها 10. فبجنب اسم مفرد وإلى آخره مواضع الفروع أو الفروع عفوا الفروع، الفروع شنو هو؟ الواو والألف والنون، هذه في حالة الرفع الواو ثلاثة، الواو والألف والنون، ومع النصب الألف والكسرة والياء وحذف النون، ومع الخفض الياء والفتحة، الياء والفتحة. طيب وهذا جسمه الياء والفتحة. والجزم له حالة واحدة وشنو هي؟ الحذف، الحذف. ثم نرجع إلى هذه الفروع، مواضع الفروع بجنبها أيضا مواضع الفروع، بما أن الفروع مواضع الفروع، مواضع الفروع فوق منها 15 الواو هذا من الفروع، كم له من موضع؟ يعني مواضع الفروع له موضعان، جمع المذكر السالم طبعا نحو الزيدونة، وأسماء الخمسة نحو أبوك وأخوك وحموك وفوك إلى آخره. الآلف هذه الفروع، الآلف كم له من موضع؟ موضع واحد وهو المثنى يعني التثنية الزيداني. النون من الفروع كم له من موضع؟ موضع واحد، أفعال الخمسة يفعلاني. ننتقل إلى النصب، النصب يعني مواضعه الفروع الألف كم له من موضع؟ له موضع واحد، هي أسماء الخمسة رأيت أباها وأخاها وحماها وفاها، طبعا بشروط كما سيأتينا إن شاء الله. تحتها الكسرة كم لها من موضع؟ لها موضع واحد أيضا، وهي في جمع المؤنث السالم رأيت الهنداتي خلق الله السماوات. الياء كم لها من موضع؟ الياء لها موضعان، المثنى وجمع المذكر السالم. حذف النون كم له من موضع؟ له موضع واحد وهو أفعال الخمسة لن يفعل. ننتقل إلى الفروع ديال الخفض، الياء نبدأ بالياء، الياء كم لها من موضع؟ لها ثلاثة مواضع، أسماء الخمسة كمرت بأبيها وأخيها وحميها وفيها، والتثنية كمرت بالزيدين، وجمع المذكر السالم كمرت بالزيدين. بعد الياء الفتحة، الفتحة كم لها من موضع؟ لها موضع واحد وهو الاسم الذي لا ينصرف كمررت بأحمد. عاود ننتقل إلى الفروع ديال الجزم، الفروع ديال الجزم واحد الحذف، الحذف كم له من موضع؟ له موضعان، الفعل المضارع المعتل الأخير كلم يخشى، والأفعال الخمسة كلم يفعلها.